بسم الله الرحمن الرحيم. والفرع الذي كلامنا فيه وقوله إذا دخلت مسجدا غير الثلاثة فأنت تخرج إذا وجدت الإمام قد صلى تخرج خارج المسجد وتصلي جماعة وتصلون جماعة إذا كنتم جماعة. وأما في المسجد في أحد المساجد الثلاثة فإن من دخل المسجد يصلي، ولكن يصلون إذا دخلوا يصلون أفدادا، لأن صلاة الفرد في هذه المساجد يفضل سائر الصلوات في غيرها، ولذلك قدمت. هذا هو التفصيل الذي في المسألة. ذلك يقول وإن أذن ولو هو جمع جمع غيره قبله بغير إذنه إن لم يؤخر عن عادته كثيرا، فإن أذن لأحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعه كره له الجمع حينئذ. وإن وجدوا الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده خرجوا ندبا ليجمعوا خارجه وهو مع راتب آخر، ولا يصلون فيه أفدادا بفوات فرض الجماعة إلا بالمساجد الثلاثة، فلا يخرجون إذا وجدوا إمامها قد صلى، وإذا لم يخرجوا فيصلون بها أفدادا بفرض تدبها على جماعة غيرها، وهذا إن دخلوها فوجدوا الراتب قد صلى. وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفدادا. نعم، إذن هذه هي صلاة الإمام كما تقدم أنه هو يحق له إذا صلت جماعة قبله أن يصلي أي أن يجمع مرة أخرى، لكن بشرطين أو ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لم يؤخر الصلاة عن وقتها، أنا وهو دب الآن أبطأ عن الناس والناس ينتظرون، ولما رأوا ذلك قدموا شخصا فصلى بهم ثم خرج. هذا لا يجوز، هذا يكره له أن يجمع، هذا الإمام يكره أن يجمع بعد هذه الجماعة. الثاني أن يكون قد أذن لمن يصلي والآن رأى أنه سيتأخر فأمر شخصا أن يصلي، قال له صلي، فلما صلى ذلك الشخص أراد أن يجمع بعده، لا يجوز له أن يجمع إن أخر حتى صلى الناس. لما رأوا أنه قد أخر فصلوا لأنه ثقل عليهم هذا التأخر. وكذلك أيضا إن أذن لشخص فجمع ثم جاء هو بعد ذلك يريد أن يجمع لا يجوز له ذلك، هذا كله حكم الإمام. وتقدم أن الجماعة إذا دخلت ووجدوا الإمام قد جمع أنهم يخرجون ويصلون جماعة في غير المساجد الثلاثة، ما في المساجد الثلاثة فإنهم يصلون فيها أفدادا. والمسجد إذا علم الناس أنها الإمام قد صلى الإمام الراتب قد صلى لا يدخلون المسجد وإنما يصلون خارجه، وإنما إذا دخلوا ووجدوه قد صلى يخرجون ويصلون جماعة، وقد تقدم ذلك ثم قال. نعم نعم نعم. في المسجد الثلاثة نعم، ظاهر ذلك أنهم يدخلون ويصلون أفدادا، هذا هو الظاهر. وما الذي تقرر في المذهب؟ هل هذا في المساجد الثلاثة؟ هو ظاهر العبارة؟ واش في المساجد الثلاثة ولا في غيرها؟ ها؟ قال في المساجد الثلاثة؟ نعم؟ نعم؟ هو في نصه قال إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون أفدادا، قالوا إن دخلوها فوجدوا الراتب قد صلى، وإن من علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يصلون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفدادا. ما هو الوجه في هذا الفرع؟ انه من الافضل ان يدخلوا ويصلوا، أليس كذلك؟ ها، ان يصلوا جماعه في الخارج افضل. لماذا؟ ما وجه رجحاني ان يصلوا مع ان فضل هذه المساجد افضل؟ ان دخلوا فوجدوا الامام قد صلى يصلون افددا، وان لم وان علموا قبل الدخول فانهم يصلون خارج هذه المساجد جماعه، أليس كذلك؟ ما الذي ترون بانه مرجح لهذا؟ هل فضل الجماعة يفضل صلاة الفرد في في في في المساجد الثلاثة؟ ها؟ هو ليس من ناحية الفضل، بل من ناحية المطلوبية، لأن ذهاب الجماعة إلى الأفداد هذا مخالف للأصل. إذا وجدت الجماعة فالواجب عليهم أن يصلوا، في المطلوب منهم أن يصلوا جماعة، هو المطلوب منهم. وإنما لما دخلوا المسجد وكان هذا المسجد تفضل فيه الصلاة بالفرض تحتم عليهم هذا الأمر، لكن إن لم يدخلوا ولم يقع لهم هذا الأمر فإنهم يصلون الجماعة، لأن مطلوبية الجماعة مقدمة على صلاة هؤلاء أفدادا، وهذا هو وجه الرجحة، مطلوبية الجماعة. وكره قتل كبره أو قلة أو بق أو ذباب بمسجد لأنه محل رحمة، وللقول بحلة ذلك لنجاسة ما ذكر. قتل الهوام في منها البراغيث والباق والقمل وما جرى مجرى ذلك مما يعد مؤذيا، الأصل فيه في المساجد هو المنع، لأن ذلك فيه الاستقذار، لكن رخص في هذا، رخص فيه لما ورد في الشرع من أنها ومن أن هذه تؤذي، والأداة وهو موجب قتلها، وورد ما يدل على الأمر بالقتل لكل ما يؤذي في الحل والحرام، كما هو معروف في الحديث المعروف. الأصل هو منع القتل، ورخص في ذلك لأن فيها الأذى. ثم لما رأوا أن الشرع قد رخص فيما يؤذي في الحل والحرم، المسجد أيضا من الحرم، لما تقرر ذلك في الشرع حكموا على هذا بالكراعة جمعا بين دليل الأصل وبين هذا الدليل الذي قضى بجواز هذا الفعل. ومعلوم أن الكراهة من متجليات الجمع بين الأدلة كما هو مقرر، لأن الكراهة عندما تدرسها في أصول الفقه يقولون بأن الكراهة ما ثبت بنهي مخصوص، وخلاف الأولين ما ثبت بنهي غير مخصوص، هذا هو المعروف. لكن الكراهة تثبت أيضا بالجمع بين الأدلة، فإذا ما جاء دليل يحرم ودليل يبيح فإن مما يصار إليه في الجمع بين الدليلين الحكم بالكراهة في ذلك الموضوع، هذا معروف. وهذا والكراهة إذن تتجلى وتظهر إذا وقع الجمع بين الأدلة كما في هذا الفرع وما أشبهه على ما يبدو. ثم قال كبرغوت، ومثله أيضا القملة والبق، فقتل كل ذلك في مسجد مكروه. وعللت الكراهة بأن المسجد محل الرحمة، ولما كان هذا المحل محل الرحمة لا يناسبه هذا الفعل، فقضوا بهذا باعتبار حال هذه البقعة. وقيل لأنها تتنجس بذلك، إذن فالعلة هنا مختلف فيها. فعلل بعضهم بأن المحل محل رحمة، والواجب أن يأتي المكلف بالفعل المناسب للبقعة، لأن البقعة أيضا لها أحكام شرعية تتعلق بها، تارة تكون فرضا وتارة تكون مندوبا وتارة تكون حراما. البقعة قد أحكام تخصها، فمثلا المسجد لا يجوز فيها ما يجوز في غير المسجد من الكلام الدنيوي أو إنشاد الشيع وإنشاد الضالة والبيع والشراء وما شبه ذلك، بقعة لها أحكامها أحكام المساجد، تسمى أحكام المساجد. ومما أيضا أدرج في هذا قتل هذه الهوام التي تؤذي، فإنهم رأوا بأن ذلك في المسجد مكروه، وهذا معلوم ولا حاجة فيه. ثم قال: قوله وقتلك بغوث في مسجد، أي ولو في صلاة. وقول الخرش ما عدا القلتاء وهي محرمة قد تأتي الصلاة، وفيه نظر لقول المدونة. قال مالك: أكره قتل البغوث والقلتاء في الصلاة. قال ابن رشد: وقتل البغوث أخف عنده، ومقارنتها مع البغوث يدل على أن الكراهة على بابها وحضور المواق تهم من نادي، فعلم منه أن قتل القمر في الصلاة مكروه كراهة تنزيه. نعم، قتل القمر في الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلاث، وقد سبق ما يتعلق بذلك. ودبا قتل القمر في الحقيقة جائز في الصلاة وفي غير الصلاة، والذي يرد على الذهن هنا هو أن هذا الشخص الذي يقتل القمل أو البراغيث في الصلاة فعله فيه جهاد. الجهة الأولى أنه يأتي بعمل مناف للصلاة، ثانيا أنه تقع عليه النجاسة لأنه سيترطخ بالدم الذي يخرجه من هذه الهوام. لم يراع هذا الدم أصلا لأنه معفو عنه، إذن الدم هنا علة غير معتبرة وتعلق بالفعل، فلذلك قالوا إن كان الفعل خفيفا وحددوه بقتل ثلاث قملات فلا بأس بذلك، وإن تجاوز ذلك إلى أكثر فإنهم يرون أنه يبطل الصلاة لأنه شغل كثير. ولم ينظروا إلا إلى جهة الشغل كما هو مقرر في مواضعه، كما سيأتي ذلك أيضا فيما يجوز في الصلاة من العمل. على كل فقط فهذا القتل جائز، وإذا كان جائزا فلا بد منه من حد، وهو أن لا يتجاوز هذا الذي ذكر. وهذا الذي يخرج من القمر لمن الدم قالوا بأنه معفو عنه لأنه يعصر الاحتراز منه أو لأنه قليل إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفضل. المهم هذا جائز ولا فرق بين القمري والبرغوث، وإن كان قتل البرغوث أخف في المذهب لقلة فعله ولأن ما يخرج منه من هذه النجسة أيضا قليل. وفيها يجوز طرحها أي القبلة الداخلة تحت الكاف خارجه حية والسشكلة لأنه من التعذيب ولأنها قد تصير عقربة، ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية. قال فيها: ولا يلقيها فيه وليصرها، انتهى، أي في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه. وطرحها فيه بعد قتلها المكروه حرام، وقيل يحرم طرحها حية بمسجد وغيره. إذا كان لا تقتل فربما يقول قائل: لما لا نطرحها فقط دفعا للقتل؟ ولأنه الأهون. أما رميها في المسجد فقد قالوا بأنه يحرم، أنه كما قال تنجس المسجد، فيها نجاسة، هذا أولا. ثانيا قالوا بأن رميها مضر لأنها قد تصير عقربا، هذا الحقيقة يحتاج إلى التثبت، مش القمر كتكون عقرب؟ ها؟ الشيء دابا نظرية سميتو هذه التطور، هذا لا يصح. القمر لا يمكن أن يكون عقربا، القمر ما كيكونش عقرب نهائيا، العقرب له نسله وله أبوه وجده وله زينته، لا يمكن أن تكون. إذن هذه العلة علة لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها. الناس يظنون ذلك وأن هذا يروج، الناس يروجون أن القبلة تسير عقربا، وخاصة إذا طرحت في الأرض لأنها تعيش فيه وتستكن فيه حتى تخرج عقربا، هكذا يقولون. كل أحد هذا الله أعلم لا يصح. خلاصة الكلام أنهم يرون أن طرح القمل لا يجوز لأنه تعذيب، وتعذيب إذا لم تتعذب تأكل فيك أنت شنو هذا تعذيب في ماذا؟ أنا ترميها على الأرض، قال لك هذا لا يجوز لأنه تعذيب، تعذيب لها، وماذا سأفعل لها؟ أتركها في جسمي؟ اللهم تعذب هي ولن تعذب أنا، أليس كذلك؟ الله، هذا تعليلة الفقهاء بهذه الأمور في مثل هذه الأمور بعيد عن التحقق. قالوا لا يجوز إما أن تقتلها وإما أن تتركها حيث هي، حيث هي أي في بدنك لبيتي، اقتلها وأرحها أو دعها تأكل، وإذا طرحتها في الأرض فهذا تعذيب. والله أعلم هكذا قالوا في هذه المسألة. ولكن المسألة على كل حال لا يمكن أن نرجع هنا إلا إلى أصول الشريعة المعتمدة هنا. أولا التعذيب الذي يحصل للشيء بفعل مكلف، ماشي التعذيب الذي يحصل له بطبيعة وجوده، لأن الذي يحصل له بطبيعة وجوده لست مسؤولا عنه، هذا لا يعنيك. التعذيب المحرم هو الذي يحدثه المكلف، كان يحرقها مثلا، هذا تعذيب يحصل من الشخص، يأتي بالنار ثم يضع فيها القمل، هذا حرام باتفاق، هذا حرام لا يجوز. ولذلك من كان يقتل العقارب بالنار أو البراغيث بالنار هذا متفق على حرمته، لا يعذب بالنار إلا رب النار، قاعدة تعم كل أنواع التعذيب بالنار كيفما كان، حتى عدوا من ذلك هذا الذي تحدثه النساء من تقاب في آذان الصغيرات من النساء، وبعضهم يعد ذلك فيهم أمرا، فيه التعذيب بالنار لأنه يجعلون النار ويكون بها الأذن ويثقبون الأذن بالنار، وكذلك أيضا فيه متلة لتغيير خلق الله، والملك يرون أن ذلك مقرر على هذين الحكمين، فيه التعذيب بالنار وفيه أيضا المتلة وهو تغيير خلق الله. خلاصة الكلام أن التعذيب بالنار متفق على حرمته، وكذلك التعذيب بكل ما يهلك بالجماعة أيضا يعتبرون حرمة، بذلك يسأل عن هذه المبيدات الآن التي تقتل بها الحشرات بالجملة، أيضا فيها بحث سيأتي بحثه ربما في باب المباح كما سيأتي. إلقاء القمل على على على على الأرض يعتبره الفقهاء من باب التعذيب، ولذلك يحرمونه لأنها لا تستطيع أن تعيش وستجوع وستبحث عن المعاش، وهي بطبيعتها لا تستطيع أن تكسبه إلا من الدم، وإذا كان هذا الحال فلابد أن تجد عانة، إلا أن هذا الأمر في الحقيقة قد يخفف لأنه ليس من فعل المكلف وإنما عرض لها بطبيعة وجودها، وهذا النوع لا يتحمل المكلف في الأصل ما يكون عنه من ذنب ومن تعب ومعذب. نعم نعم، إحراق المخلوق كله لا يجوز. إحراق في الإسلام أن المتلة لا تجوز وأن التعذيب لا يجوز، كل هذه الأشياء الضوابط الشرعية الآن في الحروب مفقودة، لا يجوز. اللهم إلا أن يكون مضطرا إليه في إحراق البساتين، إذا احتاج إليه فإنه يجوز، كما سيذكر ذلك إن شاء الله في باب الجهاد، لأننا باسم حرق ماذا؟ ما الذي حرقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نخل بني بني قريظة، وهان على سرية بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يقول حسن بن تبس منزلق في غير الحجر، ماشي دائما، السهام هي التي يكون فيها النار، ولكنها إذا استعملت استعملت ضدها، فاعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأصل في الشريعة أنه لا يحرق بالنار، ولكن إذا استعملها الآخر فلا بد أن تستعمل، لأن باب التعدي والرد بالمثل واسع في الإسلام. وهكذا هذا الأصل في الشريعة. نعم سيأتي هذا الحكم وهو التصريح. نعم قالوا بأن نعم إذن على كل حال فطرحها في المسجد هذا متفق على أنه محرم، وقتلها في المسجد جائز، لكن بشرط أن لا يترك حشفها في المسجد بأن يترك خارجه حتى لا يترتخ المسجد بذلك، وطرحها في الخارج أيضا يقولون إنه من باب التعذيب فحرموه. ولكن ورود هذا الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصر وتطرح في الخارج فهذا هو الحكم الذي يصار إليه كما قال وليصرها في طرف توبه. ويقال إن البخاري الإمام البخاري رحمه الله كان رأى شيئا من هذا في المسجد فأخذه خفية وسره في توبه، ثم لما خرج رماه خارجا، وهذا من باب ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. في بني النضير، في بني النضير. نعم وجاز المرجوعية اقتداء بأعمى، الإمام البصير يساوي المفضل للأعمى أفضل. هذا من الفروع التي تعرض فيها مناطان، مزيان الطالب الفقه يجمع هذه الفروع التي تعرض فيها مناطان حتى يعلم عند التمثيل، حتى يجد عند التمثيل المادة المعرفية التي يحتاج إليها، لأنه في الدراسة الأصولية تذكر القاعدة ويقل التمثيل، وذلك لضعف جمع المادة. إذن إذا قلنا وإذا تعرض مناطان فإننا كثيرا ما كنا نذكر مثالا ومثالين فقط، وهذا يؤدي إلى قلة التمثيل مما يجعل النظر ضعيفان. وحركة الفقهية جافة قليلة الفائدة، لكن إذا تعددت الفروع وكثرت وأوردت في باب ما تعرض فيه مناطا، بأن يقول لك مثلا في باب الوضوء كذا وفي باب الصلاة كذا وفي والفقهاء رجحوا في الأول كذا وهكذا، سيكون عندك عدة فوائد. الفائدة الأولى الثروة الكبيرة في الفقه. الأمر الثاني أيضا وهذا هو الأهم، ملاحظة أوجهية الترجيح بين هذه الفروع، كذلك أيضا مما يربي عليه ذلك الربط بين الأصول والفروع. إذا كلمته وإذا تعرض مثلا رجع أحد من الآخر مباشرة تذهب إلى باب الوضوء فيتعلق بما تدرسه، وباب الصلاة فيتعلق بما تدرسه، وباب الزكاة فيتعلق بما تدرسه، وبذلك تستحضر المادة الفقهية، فيكون الترابط الفقهي بين الفقه والأصول في المدروس. هذا الفرع مما تعرض فيه مناطا. المناط الأول هو أن الأعمى مقدم على البصير لأنه خال من جارحة تكسب بها المعاصي، يقول الأعمى أفضل لأنه هو الأولى، أنه لا ينظر إلى الحرام. إذن فإحدى الجوارح جارحة التي تكسب الذنوب قد تعطلت فيه، هكذا تعطلت فيه، ولكن هذا الذي يبصر أحسن لأنه مبصر بمواضع النجاسة، عالم بما قد يضر بدينه في حال الصلاة وفي حال الاستعداد لها والوضوء وما شابه ذلك ففضل. على كل حال هذه المسألة ترزت فيها فتاوى بين من يفضل الأعمى قال إنه الأفضل لهذا الذي ذكر، ومنهم من يفضل البصير فيقول هو أضبط وأعلم بمواقع ما يتقيه وبما يأتيه، يتقي مثلا يتوضأ في مكان نجيس ويتقي التوبة النجيس ولا يصلي إلا في مكان طاهر إلى آخر ما يكتسبه بعينه. والعبارة المشهورة عند الحسيين أن من فقد حسا فقد علما. الحسيون يقولون هذه العبارة: من فقد حسا فقد علما، لا يمكن له أن يدرك تلك الجهة ولا معرفها. ولكن كم لنا من حس؟ الأحاسيس المشهورة معروفة هي التي تسمى بالخمس، ولكن توجد أحاسيس مكتسبة وهي التي يتفاوت فيها الناس. الأحاسيس الطبيعية هي خمسة، والأحاسيس التي في الذهن خمسة: الوهم والخيال وكذا والتذكر والتفطن خمسة. وتوجد أحاسيس أخرى مكتسبة، هي أيضا تكتسب، وهذا ما يدعيه المؤمنون ويجولون ويصولون في هذا الموضوع. يقولون إنه توجد أحاسيس أخرى تكتسب بما هو منصوص عليه ومبين في كتب الروحانيين والربانيين والصالحين والأنبياء من قبلهم والمرسلين أولا وآخرا. ولا تحصل أحاسيس، فإنه ورد في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر، عنده نظر جديد، ينظر، هذاك نظر خر. وكذلك أيضا من نظر في طبيعة الإنسان واستقرأ أحواله سيجد فعلا أنه يكتسب أمور وتذهب أمور، كلها من باب الإحساس، باب الأحاسيس. ربما إذا جمعت مادة علمية معينة أعطتك حسا آخر تدرك به بعض ما لا يدركه غيرك. نعم، تصبر فتنة، والتنبه والملاحظة الدقيقة والقدرة على الربط، قدرة على الفك، قدرة على الوصل، قدرة على التقريب، قدرة على الإبعاد، كلها أمور تكتسب بالتعليم والعلم. أن عدم وجود دراسة مقارنة بين طبيعة المؤمن وطبيعة الكافر، والخصائص التي للمؤمن والخصائص التي للكافر، عطلت كثيرا من مسالك المعرفة. لما كانتش المقارنة بين مركبات المؤمن ومركبات الكافر، هذا الشيء عطل علينا معرفة كبيرة نحتاج إليها، وضرنا احنا بزاف. أن عندما لا نذهب في هذا المذهب لا نستطيع أن نصل إلى الحقائق التي نحتاج إليها. كتقول مثلا، كتجيب واحد إنسان كتقول أحاسيسه تساوي أحاسيس هذا، هذا غلط، هذا غلط كبير. ولو كانت اتحد كل ما عندهم لما اختلفوا، أو لما اختلف، والاختلاف دليل وجود أمور زائدة وأمور ناقصة، فلنبحث عنها. لأن لا يمكن أن يختلف الشيئان بدون موجب الاختلاف، ولا يمكن أن يقع هذا النوع من التقاطع الشديد والانفصال الشديد إلا بأمور تفصل وتفرق وكذا إلى آخره. ولذلك في علم الكلام الجديد، واخا ماشي سقر هنا في البراغيث، اخانا في البراغيث، احنا دائما في البراغيث، البراغيث توما بحالنا ومامنا مثالكم. لذلك في علم الكلام الجديد كيبحثوا باش يديروا هذا الامر، هذا من اسس علم الكلام الجديد، مقارنة بين خصائص المؤمن وخصائص الكافر، والنظر حينئذ في الوصول إلى موجب الاختلاف، لأن ديما تدعوهما أن الاختلاف هو الإدراك للأمور الخارجية فقط، هذا غلط. أو مسكين، أفهمت الإنسان الكري، أنا أفهم الأشياء الخارجية أحسن منك، مسكين، يظن أن هذا هو الخلاف. الخلاف أعمق من ذلك بمراحل، وفيه غضون وتكاميش يجب أن تستخرج حتى تنكشف ليبني عليها مجال النقاش والبحث والنظر. لكن يقول واحد القائد العسكري: نحب أن يكون أعداؤنا أقوياء لنظهر براعتنا وقوتنا. ماذا تزعل أم الحليس؟ ماذا تهز السيف على أم الحليس مسكينة؟ ماذا تخوفها وتهرب؟ لحدك سميت الصندلة وتهرب؟ لا، لو ذات سوارين لطمتني، قال هذاك المثل العربي. إذن قلنا بأن الإحساس، الحس كما ذكرنا، شنو كنا كنقولوا بعدا؟ أما اسمك كان في الفقه مقابلة. نعم، قلنا بأن الأعماق قالوا بأنه أفضل لمزية نجاته من كسب المعاصي بعينيه، بخلاف هذا الذي يبصر فإنه يكتسب الكثير من الإثم بعينيه. هذا وجهون. الوجه الثاني أن في البصير مزيد ضبط وعلم واتقاء لما قد يبطل دينه. فهذا هو تعرض المناط، مناط سلبي وهو أنه لا يرى هذه المحرمات، ومناط إيجابي وهو أنه يضبط ويدرك. هذا هو في المسألة. ثم قال ها هي في الحقيقة إذا اعتبرنا أن الأعمال لا يكون مكلفا إلا بما علم، ولا يهمه أن يحمل ما لا علم له به، وأن هذا الذي يحمله إذا كان لم يطلع عليه ينزل منزلة المعزوم، فهذا يمكن أن يكون مرجحا للأعمى. يمكن الأعمى يكون أحسن، أن احتيل إذا لم يعلم شيئا في بدنه وصلى، فهذا مثل عدم وجوده، أن الله تعالى لا يكلفه إلا بما علم، وهذا الذي يبصر يزيله، وهذا الذي يبصر يخفف عنه شرعا، فتساوي وبقي هذه المزية للأعمى. إذا كان الناس يحبونه ويحمدونه ولا يتحدثون عنه فهو الأفضل، ولكن واش هذاك أقطع ما كيكتسب الإثم باليد الأخرى أكثر من هذه المقطوعة؟ الإثم لا يمكن أن يزول إلا بزوال جميع هذه الجارحة التي تكتسب الإثم. أشنو الإثم كيكتسب اليد؟ أشنو الإثم؟ العينين اللي فيها الشر. العين بريد القلب، أش قال الشاعر؟ نظرة زيد فابتسامة فسلام فكلام فموعد فجهنم. فهمتي؟ العينين دائما الشعراء يشتكون بالعينين، من شر العينين. الأعمى هذا إذا كان خاشع، واش دابا زعما الأعمى ديما تكون خاشع؟ طيب الأعمى ما يكون خاشع، كان عمله ملحد كفر بالله، كان عمل شره أعظم من المبصر، كان رئيس عصابة أعمى. أعمى وكيدير المكر والخادعة وكيسرد. إذا كان خاشع وسواء يكون زعما خاشع الأعمى، لأن الخشوع محله القلب، يقدر يكون هذاك البصير أكثر خشوعا منه إذا كان عنده قلب طيب ونقي وصافي. يعني الخشوع هذه مسألة تعلق بالعينين، تعلق بالقلب. نعم، ولكن هل يمكن أن يتقي الإنسان شر عينيه؟ كاين هذا الشيء؟ واش كاين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوضوء إنه تذهب بالماء الذي يخرج منه كل سيئة اكتسبها بعينه، معنى هذا أن العينين اكتسبوا. كاين كاين اللمس، كاين الغمز، كاين الاستهزاء، كاين كاين النظر، كاين كاين عينين، راه عندها بزاف ديال الوظائف في الشر، ماشي فقط تنظر الى الحرام، تنظر الى الحرام وتهميز وتهميز واشارات واستخفاف وكذا، وظائفها كثيره، وإن لم يكن من جهتي فقد يكون من جهتي. لكل حال، ما هو الرجل الأعمى أو البصير؟ هذه مسألة اجتهادية. نعم نعم. ثم قال إيه؟ قال ابن رشد: إنما لم يرى مالك بكون الأعمى إماما راتبا بأسا، من أجل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سننها ولا فضائلها. ثم قال: وكذلك سائر الحواس الخمس لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشا السمع، فإن الأصم لا ينبغي أن يتخذ إماما راتبا، لأنه قد يسهو فيسبح به فلا يسمع فيكون ذلك سببا لإفساد الصلاة. وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماما راتبا من كره من أجل أنه قد يتوضأ بماء غير طاهر ويصلي بثوب نجس. وأما أقسام الجوارح فله تعلق بالصلاة، ولذلك اختلف في إمامة الأشد والأقل. نعم، خلاصة الكلام أن هذا ترجح من رجح الأعمى، وهذا قول من قال بترجيح البصير، والمسألة اجتهادية. نعم. ثم قال: نعم، لا، هما كادوش على الجواز، هل يمكن أن يتخذ إماما راتبا أم لا؟ هل يمكن أن يتخذ إماما؟ أما جواز الراتب لا نزاع فيه. نعم، أي جعله إماما، والترتب فقط، ترتب. نعم، إيه؟ نعم، صحيح. واقتداء بإمام مخالف في الفروع الضدية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة، كمسح بعض الرأس أو مس ذكر، لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم، فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم. نعم، هو في المذهب المالكي أنك إذا اقتديت بشافعي مثلا أو حنفي أو غيرهما، وأتى ببعض الأمور التي لا تراها مما يعد ليس ركنا ولا شرطا في الاقتداء، فإن الصلاة صحيحة. وما زال بعض الناس إلى الآن يكثر الكلام فيما يتعلق بسجدة استراحة، جلوس جلسة الاستراحة. نعم، جلسة الاستراحة بعض الناس كيكثر فيها الهضرة، يقول لا راه في مخالفة الاقتداء، ما في مخالفة الاقتداء ولا حاجة، لأن احنا نتحدث الآن عما هو عندك شرط في الصلاة وتركه ذلك الإمام. أما أن يأتي بمندوب يراه هو مندوبا زائدا فهذا لا علاقة له أصلا بالكلام، لأنه يعدون هذا لا يعرج عليه. الناس يقول لا راه في مخالفة الإمام للمأموم، لا ما فيش مخالفة الإمام للمأموم نهائيا، بل هذا فيه تمام الاقتداء بلا وجود مقدر، تام الاقتداء. الذي فيه الكلام هو إذا كان هذا الإمام مثلا يمسح نصف رأسه مثلا، وأنت ترى وجوب المسح تشرتم، ولكن إذا أتى بهذا أو شيئا مما سيذكره من الأمثلة فإن ذلك لا يؤثر في الصلاة. والقاعدة عند المالكية أن ما به صحة الصلاة العبرة فيه بمذهب الإمام، وما به صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. هذه قاعدة، هذه قاعدة يجب أن تؤخذ لتعرف. فلو أنك صليت خلف الشافعيين أو حنفيين أو غير ذلك ووقع هذا الضرب من الخلف فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة ولا يضر ذلك. والناس يثيرون مثل هذه الأشياء فقط لزيادة التفرقة بين المسلمين، ومن المعلوم أن الصحابة ما كانوا متفقين في الفروع، كانوا يتفقوا في الفروع، ففي الزمن النبوي ما كانوا متفقين في الفروع، فبعضهم يبسمل ويرى ذلك فرضا، وبعضهم لا يبسمل ولا يراه أصلا، وبعضهم يقنت وبعضهم لا يقنت إلى غير ذلك. والناس يصلي بعضهم وراء بعض بلا خلاف ولا نزاع ولا مناقشة، لأن هذا كله دين الله وهو واسع ولا حجر فيه، ومن مشى في هذا فهذا هو سبيل جمع الأمة. أما الذي أمل من يثير مثل هذا من أجله فقط أن يشتت ما بقي ولم يشتت من هذه الأمة، أو أراد بذلك أن يظهر نفسه بأنه يدقق في الفروع، فهذا كله نوع من الزيغ في الفتوى والخروج عن الواجب الشرعي في هذا المقام. نعم. قال عياض إن أبا معالي الجويني قدم عبد الحق السكري صلى لي وقال له البعض يدخل في الكل يعرض له بمسح. نعم. جويني عبد الحق الشقلي. أيه. واقتداء سالم بإمام أركان وهو من لا يستطيع بعض الحروف من مخارجها لعجبة أو غيرها. أطلب بعد الأمثلة في حاشية دسوقي في مسألة اقتداء هذا بهذا. قوله لأن ما كان شرطاً أي خارجاً عن ماهية الصلاة، وأما ما كان ركناً داخلاً في ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط الاقتداء، فلو ابتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية الصلاة ولا الرفع من الركوع، فإن أتى به ما صحت صلاة مأمومه المالكي، وإن ترك الإمام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبي كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل ذلك المأموم المذكور، كذا قرر شيخنا العلوي. وفي الخطاب عن ابن قاسم: لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصلي خلفه، نقله عن الأخيرة. نعم. والأصل أنه إذا اقتدى به مع هذا الشرط فإن صلاته صحيحة، أما إذا كان فعل مثل هذه الأفعال التي يذهب الأركان في الصلاة بفعل الإمام فإن المالكية أيضا يحكمون ببطلان صلاته، هذا هو الأصل. إذن إذا ترك شرطا هذا ما إشكال، إذا كان بعض الخلاف في فعل المكروهات فهذا لا إشكال، إذا كان يترك الأركان أو خلا من شروط الاقتداء فإنه لا يجوز الاقتداء به، أن هذا العبرة فيه بمذهب المأموم وليس بمذهب الإمام، هذا وجه المسألة. نعم. هو يقول بأن هذا يترك ما يعتبره هو من الفرائض. نعم. الفاتحة في آخر الركعة الثالثة والرابعة، قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. نعم. إذا تركها فهذا الصلاة حقيقة ترك فيما هو واجب فتصح الصلاة بذلك. نعم. ثم قال نعم. هو يمكن يقرأها إذا كانت شرطا يقرأها. نعم. وش؟ لا، هو مقصود يشوف الإمام باطلا، هو هذا حكم على الإمام. لا، هو دابا إذا أراد أن يعرف حكم صلاته هذا هو الميزان. نعيد هذه العبارة، وجاء اقتداءٌ بمخالفٍ في الفروع الضرية كشافعيين وحنفيين ولو أتى بمنافٍ لصحة الصلاة. نعم. ولو أتى، هذا هو التثبيت، ولو أتى بمنافٍ للصلاة كمسح بعض الرأس أو مسح ذكر، هكذا كمسح بعض الرأس أو الثاني بناقض، هو في مذهبه إيه؟ لأن ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالتأويل فيه على مذهب الإمام. هو شرط في صحة الصلاة، هذا الوضوء كله شرط في صحة الصلاة، فإذا ما أتى بما ينقض الشروط الصلاة صحيحة. أين الإشكال هنا؟ لا، ما فيش إشكال. إذا كان يرى الشروط، إذا كان يرى أن هذا شرط في صحة الصلاة فهذا لا يعتبر، وإذا كان يراه ركنا، والصلاة باطلة. إذا كان ركنا أو شرطا في الاقتداء، كان هذا شرط في الصحة، لأنه يوجد شرط في الصحة وشرط في الاقتداء وركن في الصلاة، هذا بكني تتدى حالته. تصح الصلاة إذا ترك الشروط في الصحة، ولكن تبطل إذا ترك ركنا أو شرطا في الاقتداء. هذا هو أدول القاعدة المالكية. إذا ترك الركن تبطل الصلاة. نعم. نعم، إذا طبقنا هذه القاعدة إذا كان ركن تبطل الصلاة المأموم. تبطل الصلاة المأموم. إذا كنت ترى أنت الوجوب مثلا وصلى بك السيانس صلاتك باطلة. أتعود قاعد الأعوام الماضي. ولكن يأتون بها. أنا لكي بني أحد الأمة أن هذا الصلاة ينظر فيها إلى مذهب الإمام فقط، لا في شروط اقتداء ولا في الأركان ولا في غيره. هذا هو الذي تتوحد به الأمة. هذا هو المذهب الصحيح، ينظر إلى الإمام فقط، تحيل عليه المأموم، لا قيمة له. مذهب الإمام هو المعتبر، ويحيد هذا الأمر. هذا هو حج صحابة بينهم اختلافات، وكان بينهم أمور بعضهم يفعلوا وبعضهم لا يفعلوها، ويصلون ولا يلتفتون إلى هذا الأمر نهائيا. هذا هو الحجة دامغة في الموضوع. نعم، هو الذي يجب التمسك به، العبرة بمذهب الإمام فقط، وبهذا يكون هذا هو الراجح ولا يلتفت إلى غيره. نعم، هذا هو الظاهر. نعم، ولكن لو كان يعيد ان كان ذلك منقولا، ان مذاهبه محفوظه، ما لم يذكر هذا. ثم انهم يقدمون من يصلي بهم وهم يعرفون مذهبه، وياتون ليصلوا به ويقدمونهم يعرفون انه يخالفهم في هذا في بعض الفروع. هذا كيف ان شاء الله حتمسك. لكن قد الرجحان شيء والصحة شيء. الرجحان كون هذا يرى سنية القصري لا ينفي صحة الإتمام. إذا هو صلاة صحيحة. ما ورد أنهم صلوا إنسان يرون بطلان صلاته، لا يوجد مثال على ذلك. أن صحابيا صلى وراء صحابيا وهو يرى بطلان صلاته ثم أعادها، ما كاينش، لم يذكر هذا نهائيا، لم يذكر. على ما هو معهود لم ينقل هذا. هذا كيف إثبات هذا؟ نعم. اقتداء سالم بإمام أركان، وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجبة أو غيرها، سواء كان لا ينطق بالحروف البتة أو ينطق به مغيرا، كأن يجعل اللام تاء مثلثة أو تاء مثناة، أو يجعل الراء لاما، أو غير ذلك. نعم، هل يجوز أن يقتدي رجل سليم ينطق بالحروف على ما هي عليها بشخص يبدل الحروف ويبدل الكلمات، أو لا يستطيع أن ينطق بها؟ نعم يجوز، ولا إشكال في ذلك، لأن هذا الشخص الآن الذي هذا حاله لا يكلف إلا بما في وسعه. وتقدم أن من كان بهذا الحال صلاته صحيحة، لأنه لم يتعمد اللحن، وليس ممن يستطيع أن يتعلم وهو يجهل الحكم، ولكنه بذل الجهد وأراد أن ينطق ولم يتيسر، اقتصر على ما استطاعه، فهذا صلاة وراءه صحيحة. وفي بعض الصحابة أنهم كانت لهم هذه الأحوال في الحروف، كما قالوا إن بلالا كان يجعل الشين سينا، فورد أنه قد شينوا سينوا بلال أحسن من شين غيرها وكما يقال. يقول أسهاد أن لا إله إلا الله مثلا، بعض الصحابة عندهم هذا. وعلى كل فإن هذا خفيف في ميزان النظر فقهي، وأنه يجوز أن يقتدي به لأن هذا طبعه. وإذا رجعنا إلى القاعدة المقررة في التكليف بالمستطاع، فإن هذا الشخص لا يكلف إلا بما استطاعه، وهو وإن نطق بالسين مثلا مكان غيرها أو نطق باللام مكان الرأي وهذا أقصى ما يستطيعه فهو ناطق بالرأي، فهو ناطق بالرأي لأنه ينزل منزلة الناطق بها، فلا ينظر إلى حاله ولكن ينظر إلى حكمه، لأنه تارة ينظر إلى الحال وتارة ينظر للحكم. فإذا كان الشخص أسرع اعتبر حاله حكما غير ما يظهر من حاله فالعبرة بالحكم، لأن يقال مثلا ما لم يستطع أن ينطق بالرأي ولكنه ينطق باللام بدلها فيقال هذا الشخص ناطق بالرأي، لأن العبرة بحكم الشرع الذي نزل هذه اللام منزلة الرأي، هذا حكم جاري في الموضوع. طيب ينظر تاتين الحال وتاتين الحكم. نعم لا يسمى لاحن، هو يكون لاحن لكنه لاحن قد خفف حكمه لعدم القدرة على التغيير. لا هو دابا إذا كان هذا اللاحن في الأقسام التي سبقت، وهي اللاحن المتعمد واللاحن الناسي والناسي الجاهل، هذو الثلاثة الذين تقدموا، اللاحن جاهل والمتعمد الناسي. أما هذا فهذا أركان لسانه فيه عجمة لا يستطيع أن يرفعها، هذا نوع آخر، ولذلك جوزوا أن يقتدى به لأن هذا الحال ينزل منزلة الأصل في النطق بالحروف. نعم ها انما نقول انه لا يستطيع هذا، قال المصلي بمن هو اما يصلي بالقارئ الذي يرسل القراءه فقد هل يحق يعني يصلي هذا؟ هو لم يترك شيئا، لا لا هذاك الام هذاك ترك القراءه، هذا لم يترك شيئا، وليست له رخصة الترك، ما عندوش ترك نهائيا. نعم لم يأتي بالفروق على الوجه، بالنسبة له أتى بوجهه، قلنا ينزل هذا الحال حكما في الأصل، ينزل كالأصل في الحكم، هو لم يأتي بها ظاهرا لكن أتى بها حكما. تكون خاصة ما دام هذه الرخصة تكون في نفسه ولا تتعدى أنه يؤم خيره ممن يسوي. لا ما الذي ينقصه هو؟ ينقصه أنه لم يستطع نطق الحق على ما هو عليه. لا هو ينزل منزلة الصحيح، نزل منزلة من يقرأ القرآن بتمامه وبحروفه، ولذلك هذا الشخص لما قرأ الفاتحة وكان ألكن هو أنه يستبدل بعض الحروف ببعض لعسر وعز، هذه الحروف التي عجز عنها تنزل منزلة الحروف الأصلية. نعم هذا يعتبر هذا الحال الذي هو فيه منزل منزلة الأصل، حاله حال إنسان ينطق بالحروف الأصلية، وهو وإن أعطي الرخصة فهو ففعله فعل من له العزيمة، مفهوم؟ لا ينظر إلى الحال ولكن ينظر إلى الحكم، حكمه حكم من ينطق بالكلمات لعزه. نعم قد يقول قائل بأن هذه ليست قراءة أصلية وإنه يصلي بغيره وإنه كذا، إذا نظرنا إلى أن هذا الشخص قد قرأ الكلمة وبدل حرفا لا يستطيع أن ينطق إلا بذلك الحرف بدل ذلك الأصلي، وحكمنا بأنه نطق بالأصلي، فهذا لا يقال بأنه ترك شيئا. لو كان مثلا ترك السجود أي كان يترك الركوع، نعم لو كان يترك القراءة مطلقا نعم، لكن هو لم يترك شيئا، أتى بكل الفرائض في الصلاة، وهذا الذي فيه من عيب ينزل منزلة الأصل الذي ليس به عيب. هذا هو المسألة. نعم قوله هو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف أي لعزه طبعا عن التعلم، وما مر من الخلاف في من لم يميز بين ضاد وغائب في من يقدر على التعلم. وعمدة المؤلف في الجواز قوله في التوضيح نقل النخبي أن لمالك في المجموعة إجازة ذلك ابتداء، وحكى في الجذاب أن الجواز، وحكى في العربي الجواز في قليل اللكنة والكراهة في بينها. ولابن رشد في الأركان لا يعيد مأموم اتفاقا وتكره إمامته مع وجود مرضي غيره، لكن ابن عقل قد صدر بالجواز، وهذا يدل على رجحانه التام. نعم، هذه الجهة التي ينجذب إليها النظر هنا وهو أن هذا الشخص عاجز فأعطيت له الرخصة لعجزه. نعم، أنا لو كان وجدت الرخصة، لأن هذا الشخص الآن هل نزل فعله فعل القارئ الصحيح سليم أو هو في حقيقة الأمر أعطي الرخصة؟ وأي رخصة؟ ما الذي سقط له بالرخصة؟ الاستبدال الحروف، هذا لم يعطى له رخصة، بينما العجز عن ذلك بطبعه وعجزه عن التعلم صيره منزلة السليم، وهذا ما مل إليه مالك. ومن نظر إلى هذه الجهة التي ذكرتم فإنه يقول بالكراهة. نعم، هذا هو. وما شعب والأركان اللكنة ليست عيبا، لا أعتقد ليست عيبا أخلاقا. وهذا من باب الطبائع النفوس، ولكن هل الأركان عيب؟ مثلا الناس غيضحكوا منه، مثلا غيضحكوا منه إذا كانوا سيضحكون منه أو ينكرون هذا الحال كذا، فهذه مسألة خارجية. لكن الأركان من حيث هو شيء، ومن حيث الأمور الأخرى شيء آخر. ممكن إذا كان هذا سيؤدي إلى هذا الذي ذكر فهذا قد تكون فيه الكراهة، هذا ما ملا إليه من قلب هذا. نعم، ثم قال واقتداء بإمام محدود بالفعل في نحو شرط. كذلك أيضا يجوز الاقتداء بإمام محدود وهو الذي وقع عليه الحد، كان يكون قد شرب الخمر فحد فتاب إلى الله تعالى من ذلك، أو لم يتوب ولكن حسنت حاله. أن المالكية لهم طريقتان في هذا الفرع، فبعضهم يقول إنها قائمة على شرطين. الشرط الأول أن يحد، ثلاث شروط، أن يحد ده هو الشرط الأول، الثاني أن تحسن حاله بحيث لم يعد يقترب من الحرام، الثالث أن يتوب. بعضهم ذكر ثلاث شروط، وبعضهم قال شرطان فقط، أن يكون محدودا وأن تحسن حاله، لأن حسن الحال قد يكون بلا توبة وبلا ندم. إنسان قد تنقلع نفسه عن بعض المنكرات بدون أن يجد في نفسه ندما، وبدون أن يكون قد انكف في باطنه عن هذا الفعل قاصدا فيما سيأتي من الزمان الابتعاد عنه. هذا هو حال هذه المسألة. إذن فمنهم المحدود الذي حد، فإن حسنت حاله وتاب وندم على ما فات منه فهذا لا شك أنه يكون إماماً مقبولاً. ومن قال بأنه إذا حد وحسنت حاله فقط فهذا كافٍ، فإنه يرى أيضاً جواز ذلك. وقد بنوا هذا الاختلاف في الشرطية هنا على قاعدة معروفة، هي هل الحدود جوابر أو زواجر؟ هل هي زواجر أو جوابر؟ لأنها إذا جعلت جوابر فإنها تجبر ما أحدثه ذلك الفعل من آثار، سواء كانت في الدين أو غيره، تجبره حدود جوابر، بمعنى أن هذا الفعل الذي أتاه هذا الشخص أتى بأمور محرمة ومنهي عنها، ولما جاء الحد جبر ذلك كله، جبر ذلك كله، فأزال ما كان ممنوعا منه من قبول الشهادة، وأزال ما كان ممنوعا منه من الإمامة، وأزال ما كان ممنوعا منه من غير ذلك من الأمور التي تترتب على هذا الفعل. ثم أيضا قد يزول ما كان عنه من معصية. إذن هذه كتسمى جوابر، زبرت ما فات. زواجر أنها تزور صاحبها باطنا وظاهرا، فإذا ما حد انكف عن هذا الفعل، وكذلك قلبه أيضا ينطوي على الندم، فيقع الانزجار من جهتين، ينزجر هو كما أن قلبه أيضا ينزجر عن الميل إلى ذلك. فمن نظر إلى أنها زواجر قال بهذا الذي تقدم، ومن قال بالزواجر قال خلافه كما سيأتي الحديث عن ذلك. نعم، كذلك يقول. قوله محدود بالفعل أي حسنت حالته وزاد بناء على أن الحدود زواجر، والصحيح أنها جوابر بهذا الشرط الأول، وهو لا يتضمن التوبة لأنه يوجد مع عدم العزم على أنه لا يعود ومع عدم الندم على ما فعل. ومفهوم محدود أنه لو فعل موجب الحد ولم يحد بالفعل فيه تفصيل، فإن سقط عنه الحد بعرض في حق مخلوق أو بإتيان الإمام طالعا وترك ما هو عليه في إعرابه جاز الاقتداء به إن حسنت حالته وإلا فلا. في حقيقة الأمر أن مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، لأن الحد يكون بشرب الخمر ويكون بالغيبة بالقذف ويكون ويكون. وإذا ما تتبعنا سيرة أي إمام لابد أن نجد أن عليه حدا، لابد من شي حد، وأقرب هذه الحدود حد القذف، لابد أنه يكون عليه. وهو في الحقيقة لم يحد ولم يسقطه عنه صاحب الحق ولا أسقط عنه الإمام كما في الحربة. نوجد الإمام الآن نصلي به ولا نصلي به؟ دعنا من هذه الأمور الأخرى التي يستبعد أنه يأتيها مثلا الحدود الأخرى، ولكن حد القذف الآن في المجالس قل ما يخلو منه إنسان، فإن خلا منه مثلا في غالب أحواله فلابد يوما ما أن ينطق بكلمة تشير لهذا، فيتهم إنسانا في عرضه بأنه يفعل كذا أو فعل كذا وكذا. قد يكون الرجل ميتا قد يكون حيا، ومعلوم أن القذف هو الذي لا يسقط مع القتل، وإذا اجتمع القتل مع أي حد أسقط القتل الكل، إلا مع القذف فإنه لا يسقط به لأنه حق يجب أن يقام على الشخص ثم يقتل، مثلا لو كان سارقا مثلا أو غير ذلك من الحدود، ثم حكم عليه بالقتل فالقتل كافي لأنه يضم كل ذلك. لكن القذف لا، إذا وقع عليه القذف وحكم عليه بالموت فلا بد أن يجلد 80 جلدة ثم يقتل. هكذا لا بد من هذا، لأن الجلد غير داخل في مفهوم القتل، أنه شيء منفصل عن أطراف البدن لا تقطع فيه رجله ولا يده، وإنما ينزل على إيلام فيه الإيلام. أما هذا الآخر ففيها القتل، فيها قطع الأعضاء وما شابه كالحربة مثلا. ولذلك هذا القذف هذا في الحقيقة إذا ما أخذ قادحا في الأئمة فمن الصعب أن تجد إماما الآن تقتدي به. من محدود لأن قال أن يكون محدودا، هذا لا نقص فيه بالفعل، ثم تحسن حاله. والمشكل أن هذا لم يحد بالفعل ولم تحسن حاله، فما زال يغتب وما زال يقذف. لكن يقول لك مثلا شو يقول لك هذا اشتدك هذا وضع حرام، وضع حرام هذا، وضع حرام ولد الزنقة ولد كذا ولد فلان تا ولد ها، والناس يطلقون ألسنتهم وهذا راه فيه الحد، فيه الحد. وإذا ما نظر في هذا وجد أنه لم يقم عليه الحد ولم تحسن حاله أنه ما زال مستمر في القذف ولم يندم، حتى لو سألته كذا يقول عود في النفس الكريمة، ولا دليل عنده على ذلك. ثم إن هذا أصلا ليس فيه الكلام، لأن ربد في أربعة شهود، وإن لم تأتي بأربعة شهود فلا بد أن من العصا، ولو نظرت ولو علمت ولو أبصرت. هذا القدر المحدود صعب جدا أن تجد إماما الآن لا يحتاج للحد. نعم، إمام الذي يحتاج للحد، كثير من كثير، كلنا نحتاج إلى هذا الحد، أليس كذلك؟ ها وخصنا نجيب سواد أصم أبكم أعمى مصلوب. أن هذا هو الذي لا الذي يلزو من هذا، وما سواه ألسنة مطلقة. وإذا تقول ما فيها العظم، علاش يقولوا؟ لماذا يقولون هذا المثال؟ لماذا يقول ليس ما فيها العظم؟ علاش؟ لأن الإنسان لا يتعب كما يتعب الجسم الذي تحركه. فلو حركت جسمك نصف ساعة ماذا يحصل؟ تتعب لأن فيها العظم، تحريك العظام يؤدي إلى التعب. بينما اللسان لكونه لا عظم فيه فهو يتكلم النهار كله والليل والصباح ولا يتعب، خصو عظمة باش يحس بالألم ويحس بالتعب. خلاصة الكلام أن هذا الشيء الذي في المحدود، هذا الحد، هذا أمر يجب أن لا يغفل عنه ما يتكلم في أعراض الناس. نعم ذلك يقول. نعم نعم، ولو كان الناس هو هذا من باب من يكره هذا في الإمامة، هذا من يكره. لا لا، لذلك يدخل فيما سبق. ذكر وصف آخر طرأ على هذا الذي ذكر من الأوصاف السابقة فإنها تدخل تحتها. ذكر هذا من يكره الناس ومن يقذفه الناس بهذا الكلام، فهذا ممن يكره الناس إمامته. وذكر الناس يكرهون إمامته فهو داخل فيما سبق. ولماذا يذكرونه بذلك العيب إن كانوا لا يكرهونه؟ يمزحوا له؟ لا، هذه المسألة دليل على الكراهة، لأنه عين الرضا عن كل عيب كريهة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. لو لم يكن لهم به بغض ما ذكروا. ها؟ ولكن هم يرون أنه ليس إنسانا طيبا، ليس إنسانا نقيا، وهذه مسألة دينية، والمفروض في الإمام أن يكون نظيفا. كل ما يمكن أن يكون ناقصا من مرتبة الإمامة فإنه يجري عليه الأصل المتقدم بدون استثناء، سواء كان عدد بقلنا هذا حجة حسنت نيته وتاب إلى الله، كل هذه استجمعها، هذا هو الشرط المطلوب. إذا طرأ شيء آخر كان يكون مثلا في عيوب أخرى جديدة فلا بد أن ينظر لتلك العيوب بما تقتضي، لأن هذا لا يدل على أنه وصف انتفت عنه جميع الأوصاف التي قد ترد عليه. إذا تحدثنا عن وصف فهذا حكمه، وإذا جاء وصف آخر ينظر فيه. مثلا يقدر يكون هكا، ويقدر يكون نمام، يقدر يكون كذا، يقدر يكون في الجدام، يقدر يكون مثلا في عيوب أخرى، ولكن واش حنا نهضروا على هذه العيوب؟ لا، هذه العيوب تترك حتى إذا وردت يحكم عليها بما تقتضي. هذه مسألة فرعية. ها؟ هذاك المسألة ديال سميتو ديال الكبر وكذا وكذا سيأتي الحديث عنه، سيأتي الكلام عنه مفصلا. نعم، ثم قال: والدين وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع. نعم. ومجدم أي من قام بإيذاء الجذام إلا أن يشتد جذامه بأن يؤذي غيره فلينحى وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة. وذلك أيضا ممن يكره من به مرض كالجذام، لأن هذا التمثيل بالجذام هنا هو مثال، والأصل فيه هو الجواز لأنه كسائر الأمراض، هذا هو الأصل، فهو مرض من الأمراض، لكنه إذا تفاحش هذا المرض وصار بحيث إذا أقام الشخص بجانبه شم منه رائحة خبيثة حس منه تلك الرائحة المؤذية، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينحى، لأنه حينئذ لم ينحى لجذامه وإنما ينحى لنحي لضراره، وهذا الضرر الآن الذي يوقعه بالناس يجب أن يرفع. وإذا ما أردت أن تؤصل لهذه المسألة فعليك أن تأتي بقواعد رفع الضرر كلها، لأن الفقهاء وإن لم يذكروا القواعد والأدلة والآيات والأحاديث في موضوع ما يكتفون بالمناط، يكتفون مثلا فيقول لضرره لأداه لكذا لكذا، ثم أنت ماذا تفعل حينئذ؟ تأتي بقواعد التي تتعلق بهذا الموضوع، مثلا الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، وتنظر في الحديث الآيات التي فيها الضرر وتجلب كل ذلك وتنزله هنا لتؤصل إذا احتجت لذلك وكان الموضوع يقتضي، فإن لم تحتج فأنت فقط تورد هذا في ذهنك وتمرره وتعلم أنه أصل ذلك الفرعي، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما بعده. وجاز اقتداء صبي بمثله لا بالغ به كما تقدم. يجوز أن يقتدي الصبي بمثله لكونها متنفلين، لكونهما متنفلين، الصبي الذي لم يبلغ يجب أن يصلي بصبي مثله، لأنهما متنفلان متنفلان، وإذا كان هذا هو الحال فلا يجوز له أن يصلي ببالغ، وقد تقدم هذا فلا حاجة إلى تكراره. نعم. ثم قال: وجاز إلصاق من على يمين الإمام أو من على يساره بمن حذوه أي خلفه وأجعدهما أو لمنع الخلوف، والمراد بالجواز غير مستوي الطرفين، إذ الأفضل تركه لما فيه من تقطيع الصفوف. نعم. بعضهم أجاز أن لا يكون ما على يمين الإمام وما على يساره متصلين بالذي خلفه، لا يرى وجوب ذلك، ولكن الأصل في هذا أنه يؤدي إلى تقطيع الصف، وتقطيع الصف منهي عنه شرعا، فلا بد أن يتقى هذا الفرع، أن يتقى هذا الحكم لما فيه من هذا النهي الشرعي الوارد فيه، وهذا واضح. ثم قال: قوله عدم الإلصاق من على يمين الإمام أي من كان على جهة يمينه أو من كان على جهة يساره، لا الملاصق بيمينه أو يساره فقط، وحاصله أنه إذا وقف طائفة خلف الإمام ثم جاء طائفة فوقفت جهة يمين الإمام أو جهة يساره ولم تتصل بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك. نعم. بمعنى أن الصلاة صحيحة لأن المالكية لا يرون وحدة الصف من شروط الصلاة ولا مما يقتضي تركه البطلان، هذا مذهبهم. نعم. نعم يجوز ذلك، يجوز، ولكن الجواز هنا بمعنى خلاف الأولى، ولذلك قال مقررا لذلك بأن هذا فيه خلاف الأولى أي غير مستوي الطرفين، لأن كثيرا ما كان يقال الجواز ويقصد به المساواة في الطرفين، وقد يطلق أحيانا ويراد به عدم مساواة الطرفين، لأنه المباح تارة يكون مباحا لكن تركه أحسن من فعله، وتارة يكون الفعل والترك متساويين، والذي فيه الكلام عند الفقهاء هو مستوي الطرفين، ولكن الذي يكون فيه الكلام عادة هو مستوي الطرفين، ولكن يكون في بعض الأحيان أن المباح يطلق على ما لا يشبهنه مساواة الطرفين وبعضهما وحدهما أرجح من الآخر، وهذا يرد كثيرا كما هو معروف. نعم. قوله هو أو لمنع الخلوف أي فيجوز أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه، وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره، والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى لا مساواة الطرفين كما قال الشاعر. نعم صحيح. تقتيل صفوف الأولى الصف إلا أن تجعل هذه الجنس. وجاز صلاة منفرد خلف صف إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا. اختلف العلماء في من صلى وراء الصف، فبعضهم يحكم على هذه الصلاة بالبطلان، ومن قال بهذا الرأي تمسك بما ورد في هذا الفرع من حديث، من ذلك الحديث المعروف لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فانتظر حتى إذا أتم صلاته أمره بالإعادة، إلا أن من لم يرى هذا المذهب وهم الجمهور، أن الجمهور لا يرون بطلان صلاة من صلى خلف الصف، يجيبون عن هذه الأحاديث بأجوبة. وفي الحقيقة أن مثل هذه الأجوبة ينظر في قيمتها العلمية. أنا بعد يقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن المقصود به الكمال وليس نفي الحقيقة، لكن لا يجب لنا أن نقفز إلى هذا الفرع حتى نمر بطرق النظر في الحمل الشرعي المرسوم في مثل هذه الفروع. إذ من المعلوم أن مثل هذه المواضع تقررت فيها قواعد يجب أن تتبع، وذلك أنه إذا قلنا مثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إما أن يكون النفي هنا متوجها إلى الصلاة من حيث هي، وهذا مستحيل لأن الصلاة موجودة قائمة، فالرجل أوقع الصلاة خلف الصف وهو يرى يركع ويسجد إلى آخر ما هنالك. إذن إذا استحال نفي الحقيقة فإنه ينتقل إلى أقرب مرتبة ونفي الصحة، لا صلاة صحيحة. إذا استحال نفي الحقيقة فإنه يصار إلى أقرب معنى لها وهو الصحة. فإن كان ذلك متعذرا لوجود أدلة تقتضي بطلانه ننتقل إلى المرتبة الأخيرة وهي الكمال، هذا متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء. هذا الفرع الآن يجب أن يمضى في النظر فيه على نفس السبيل، فنقول يستحيل أن يتوجه النفي إلى الحقيقة لأنها متقررة في الخارج، ذات الإنسان بالصلاة فهذا يعني أن لها وجود حقيقيا، أن حصلها وتدرك بالحواس هي حقيقية. إذن يبقى المرتبة الثانية وهو أن نقول لا صلاة صحيحة، هنا سيقف الفقيه ولا يمكن أن يتخطاه ولا يمكن أن يتجاوز هذا إلا بدليل شرعي. يقول لك وما المانع من أن تكون هذه الصلاة باطلة، أعطيني أدلة بأنها يستحيل أن تكون باطلة. قد يقفز بعضهم ويقول إنا رأيناهم يقولون في بعض المواضع بالكمال، لا إيمان لمن لا أمانة لا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وأنتم قررتم في هذا الموضوع أن المنفي هو الكمال. نعم، ولكن هذا بأدلة شرعية قاضات بأن ترك الأمانة لا يخرج من الملة، وأن عدم حبك لأخيك ما تحب لنفسك لا يخرجك من الملة، هذا أدلة كثيرة قررت هذا، فعلم منها استحالة رفع الإسلام بذلك ورفع الإيمان بذلك، فتقرر أن الذي هو مرفوع هو الكمال. أما هنا إذا أردنا أن نقول مثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف ثم نقفز إلى الصحيحة دون أن نمر في بحث أن نقفز إلى الكمال دون أن نمر في مرتبة الصحة وفقط نصرة لمذهب الفقهي، فهذا خطأ ولعب بالدين وتصرف خطير، هذا يذهب إليه من أراد أن ينصر هوى، وليس من أراد أن يحترم النصوص ويحملها بالمنهج العلمي المقرر فيها. مش نقول لا لا صلاة كاملة لما صلاح الفصل، لأن المالكية يرون ذلك. سنفك المشكل ديال هذه الصحة هنا، ونحتاج لكي ننتقل إلى الكمال هنا إلى أدلة شرعية تقتضي ذلك. فإن استطعت أن تنتبه الأدلة التي تقتضي صحة الصلاة ولا شك في أنها صحيحة، حينئذ لا شك سننتقل إلى الكمال. لكن ما دامت الصحة هنا لم تثبت بأنها متقررة، فكيف ننتقل إلى الكمال؟ نعم، قد يقول الشخص بأن حقيقة الصلاة قد أتى بها هذا الشخص على ما هي عليه، وأنه جميع ما فرضه الله تعالى قد أتى به، وأنه لم يأتي بشيء مما يمكن أن يكون قادحا في هذه الصلاة، لا بزيد ولا بنقص، وسأتمسك بهذه الحقيقة وأثبت بها الصحة تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة شرعية، وأتى بالركوع وهو شرعي، السجود كذلك، وأتم صلاته ثم سلم ولم يترك شيئا من الشروط ولا من ارتفاع الموانع، فأين هو الذي يقدح في هذه الصلاة حتى تكون باطلة؟ معلوم أنه تقرر عند جماهير الفقهاء أن الصحة تتبع الشروط والأسباب، فإذا ما تقررت ثبتت الصحة فهي بنتها، وهنا قد وجدت فلا بد أن توجد الصحة. هذا أمر. الأمر الآخر أن إذا قلنا مثلا ببطلانها، ببطلان الصلاة المنفرد خلف الصف، ما هي صفة المناسبة هنا لهذا الذي علق به الحكم؟ شنو لأنه صلى خلف الصف، شنو هو المناسب لهذا البطلان؟ الوصف المناسب شنو هو؟ فقط خلص خلف الصف، جيد. ثم إذا كان الأمر كذلك وقررنا هذا في باب العزيمة، فنقرره أيضا في باب الرخصة. إذا قررناه في باب العزيمة، قررنا البطلان في باب الصحة في باب العزيمة، فنقرره أيضا في باب الرخصة. رجل دخل ووجد الصف قد التصق ولا يوجد فيه منفذ، ولم يجد من يصلي معه، واحتاج إلى أن يدرك فضل الجماعة، وهو مضطر لذلك. مضطر معنى محتاج، مش الاضطراب بمعنى أنه محتاج أن يدخل في الصلاة الآن قبل أن يسلم الإمام. فيمكن أن نسوي هذا بمن له قدرة على الدخول. إذا ما أخذنا بذلك في من له سعة، فلا شك أن هذا الذي ذكرناه متقرب الحديث هو الصحيح. ولكن أن نحمل ذلك أيضا على من لم يجد منفذا، فهذا عدم الانتقال مع وجود العارض. وجه هذه المسألة من أن يستفيد منها الناظر في الأصول أن يقول مثلا لا صلاة، ما علناش، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأخذ بالمنهج العلمي. نفي الحقيقة هنا مستحيل، الحقيقة لأن الصلاة موجودة بذاتها، وقوله من إن النفي لا يتوجه الحقيقة الشرعية غلط، بل يتوجه إلى الحقيقة الشرعية. ثانيا أنه الصحة، هذا هو المرتبة الثانية، ويجب أن تلتزم بها لأنها أقرب إلى الحقيقة. كل ممضون على نفس السبيل إذا وفق فروع مذهبه. الثالث الكمال، ولكن الكمال لا يمكن الذهاب إليه إلا بعد تعذر الصحة. وتقول لي الصحة هنا أقبلها في المستطيع، لكن كيف يمكن أن تكون في المضطر وما يسميه بالمحتاج؟ اضطر إلى أن يصلي وحده، ما الذي يمكن أن نكلفه به؟ والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يدخل مع الصف، وإنما وسعه أن يصلي وحده. فكيف نكلفه بأن اغتر صلاته مع أنه من أصحاب الاغترار؟ والمضطر معلوم أنه لا يكلف إلا بما يقدر عليه، فكيف يمكن أن اغتر صلاته؟ إذا أردت أن تتفقه في المسألة على ما يبدو الآن من النصوص الظاهرة أن يقال من استطاع فإن صلاته قد تبطل، وأما من احتاج إلى أن يصلي وحده ولم يجد من يصلي معه فإنه لا يجوز أن يحكم على صلاته بالبطلان، بل تصح صلاته وله فضل الجماعة. والمالكي على كل حال قال يجوز حتى لهذا الذي يستطيع أن يصلي وراء الصف وصلاته صحيحة، ولا يرون في ذلك ما يجيب البطلان، لأنهم يقولون بأن الصلاة هنا لا يجيز ما يرفعها، لأن هذه الصلاة وراء الإمام ليست من موجبات البطلان الصلاة. نعم. نعم، كل ابن حجر استدل بهذا، استدل، ولكن فيه رواية في الحديث زادك الله حرصا لا تعيد، وزادك الله حرصا لا تعود، لا تعيد الصلاة ولا لا تعود، بعضهم قرأها لا تعيد. نعم، نعم، لا تعدو. نعم، ثلاث روايات وكلها استثمرت هذه الروايات. أما من يقول بصحة صلاة المنفرد فيقول زادك الله حرصا لا تعيد، ومن قال بالبطلان يقول زادك الله حرصا لا تعود، مثل هذا زال قضية عين. وهكذا خلاصة الكلام أن المسألة فيها خلاف، وأن الحديث ديال أبي بكر فعلا استدل به في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن من اضطر إلى أن يصلي وحده في الصف فصلاته صحيحة، ولا يحتاج إلى أن يجذب أحدا، لأن هذا الذي يجذبه يلحق به الضرر، إذ قد اكتسب مرتبة الأولى في الصف فمنعته من الخير وفرضت عليه أن يصلي في الصف الثاني، وهذا من باب الحق الضرر بالآخر. ولا يوجد في الدين أن تكتسب أنت مصلحتك من أجل أن تضر بمصلحة الناس في دينه. من هو مخالف الإمام؟ نعم. لا، ولكن مبتدا تؤخذ من الحقائق، مبتدا الصلاة تؤخذ من الحقائق، واش محتاج أنها مبتدا الصلاة أن تأتي في كل شيء من إذا دخل في الحديث؟ من؟ أي نعم نعم، وأبطلوا الصلاة، نحن ما كان بطلها شيء، وأبطلوهم، لا نبطلوا الصلاة خلف في الصف. من الذي تحدث عنه أنت؟ واش من صلى خلف الصف ولا من؟ واش مفترض خلف المتنفل؟ أي نعم، يخص الإمام، ماشي إمام ديال هذاك، هذاك الإمام يجب أن يكون بينهما الوحدة، توحد في القصد والفعل والنية. لا، الحقيقة ديال الصلاة، الحقيقة التي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي كان دائما يصلي بتلك الهيئة، لم ينقل عنه التخالف بين نيته ونية المأمومين، وبذلك بقيت الهيئة دائما هو الوحدة بين النيات. لا، ليس مستفاد من فعله هو واستمراره على ذلك الفعل أن توفي، وما استفيد منه هذا المنح. وعلى كل حال رجعوا لهذا الفرع إن شاء الله غدا، فإذا عندكم شيء أدلة حتى نرجع إليه، وهو صلاة المنفرد خلف الصف، ولا عندكم شيء أحد يريد تقرروها ولا شيء هذا، فليكن تقريرا نصدر به القول غدا إن شاء الله.